إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. وأبشروا أحبتي في الله في هذه اللحظات بتكفير السيئات ورفع الدرجات، وذلكم بشرى من سيد البريات. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولا شك أننا في هذه اللحظات بين هذين الوقتين العظيمين، العشاء والمغرب، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يكفر عنا الذنوب والسيئات. في هذه اللحظات نقف في مع تأملات مع أفضل آيات الله البينات، كما سمعنا وقرأنا عنوان هذا الدرس في جامع العدل في مدينة الرس. وهذا الدرس هو الدرس الثاني من دروس فقه الكتاب والسنة، من دروس فقه الكتاب والسنة الشهري في هذا الجامع، الموافق للرابع والعشرين من الشهر الخامس من عام 1431. وفي هذه التأملات نأخذ أحبتي في الله 10 وقفات. الوقفة الأولى أهمية الفاتحة وفضلها، والوقفة الثانية من مسائل الفاتحة باختصار وإيجاز، الوقفة الثالثة مع الحمد لله رب العالمين، والرابعة مع الرحمن الرحيم، والخامسة مع مالك يوم الدين، والسادسة مع إياك نعبد وإياك نستعين، والسابعة مع اهدنا الصراط المستقيم، والثامنة مع صراط الذين أنعمت عليهم، والتاسعة مع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والعاشرة من فوائد الفاتحة. أسأل الله عز وجل الهدى والسداد والتوفيق في الدارين بالسنة والكتاب. أحبتي في الله، أما الوقفة الأولى مع أهمية الفاتحة وفضلها، فلا شك أن القرآن كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، كله كلام الله عز وجل، ولكن الآيات والسور تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، بعضها أفضل من بعض. ولهذا أحبتي في الله هناك سور وآيات، فأفضل السور فاتحة الكتاب، وأفضل الآيات آية الكرسي كما جاء ذلك في الصحيح. فيتجلى أهمية وفضل الفاتحة، يتجلى أهمية وفضل الفاتحة من وجوه متعددة. أولا مع كثرة أسمائها واختلاف مسمياتها ومعانيها، لأن كثرة المسميات تدل على إيش؟ على شرف المسمى، على شرف المسمى. ولهذا ربنا عز وجل له من الأسماء والصفات العظيمة الكبيرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولنبينا كذلك من كثرة المسميات. وكل ما كان الشيء عظيما وله شأن فإن حينئذ تكثر مسمياته وأوصافه. ثانيا، أن هذه السورة، سورة الفاتحة، هي أفضل سور القرآن، هي أفضل سور القرآن. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي رافع سعد بن المعلى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن؟ قال بلى يا رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيده من المسجد فقال يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه مسلم. ومما يدل على فضل الفاتحة وعلو شأنها أنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفاتحة العظيمة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتيه ولم يؤته أحد من الأنبياء. فقد جاء في مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم عنده جبريل عليه الصلاة والسلام فسمع نقيضا، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا باب فتح ولم يفتح قبل، نزل منه ملك إلى الأرض ولم ينزل هذا الملك قط. فقال أبشر بنورين، بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، إنك لم تقرأ منها بحرف إلا أعطيته فدل ذلك على عظم هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة وعلو شأنها. ومما يتجلى ذلك أيضا أنها سر القرآن، أنها سر القرآن. ولهذا قيل إن الله عز وجل أنزل 100 كتاب وأربعة كتب كما جاء عن الحسن البصري، فوضع الله عز وجل سر هذه الكتب في 4 الكتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم وضع التوراة والإنجيل والزبور في القرآن، ثم وضع سر القرآن في فاتحة الكتاب، ثم وضع سر الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ومما أيضا يدل على أهميتها أنها لن يقرأ المرء منها بحرف إلا أعطيه أو أعطاه الله عز وجل أو يعطيه سبحانه وبحمده ما قرأ. فلهذا إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تذكر أن الله عز وجل سوف يعطيك. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لي ولعبدي ما سأل، هذا لي ولعبدي ما سأل. ومما يدل على أهميتها ما قال ابن القيم في زاد المعاد، يقول فاتحة الكتاب، استمع إلى كلامه الجميل، فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة، مفتاح الغنى والفلاح، حافظة القوة ودافعه، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها. نعم، ليس كل من قرأ الفاتحة ينتفع بها، لكن لمن عرف حقها وأنزلها منزلتها وتدبرها وتفهمها فهي سورة عظيمة لن تفي بها محاضرات أو كلمات أو دروس. ولهذا استنبط منها بعض أهل العلم 5000 فائدة، 5000 فائدة كما ذكره بعض المفسرين، وذكر واستنبط منها الشوكاني والصديق حسن خان رحمهم الله دلالتها على توحيد الله من 30 وجه، من 30 وجه دلالته على إيش؟ على توحيد الله عز وجل فقط. فهذه السورة سورة عظيمة، سورة عظيمة. يقول رحمه الله ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات القدر والشرع والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والألوهية وإكمال التوكل وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله. ثم قال: وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة ضالة إلا وفي فاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق وأوضحها وأصحها، ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه، إلى آخر كلامه النفيس رحمه الله في زاد المعاد. والمقصود هنا ذكر شيء من أهميتها وفضلها، لأن المقام تأملات مع هذه الآيات العظيمات، وكما قلت لكم لن يفي بها ويعجز الإنسان أن يفي بها في دقائق أو لحظات، بل ومجلدات وأوقات معدودات. من مسائل الفاتحة أحبتي في الله، الوقفة الثانية من مسائل الفاتحة، أولا أن لفاتحة الكتاب لها أسماء عدة، وكما سبق أن كثرة المسميات تدل على إيش؟ على عظم المسمى. ففاتحة الكتاب قيل لها 26 اسما، وقيل أوصل بعضهم 30، وبعضهم قال 20، فكثرة هذه المسميات لهذه الفاتحة يدل على عظمها وعلو منزلتها. فمن ذلكم الصلاة، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسماها إيش؟ صلاة. وتسمى الفاتحة فاتحة، سميت فاتحة لأنها تفتتح بها الصلوات ويفتتح بها القرآن. أول سورة تمر بك أو في القرآن سورة الفاتحة، فهي في المصحف كتابة وخطا. وكذلك من أسمائها أم الكتاب، ومن أسمائها أم القرآن، وأم الشيء جامعته وحاضنته. ولهذا يقال لحديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله، الحديث يسميه العلماء أم السنة، والفاتحة أم القرآن، لأن جامع لمعاني القرآن وسر القرآن في فاتحة الكتاب. وتسمى الفاتحة أيضا الراقية، لحديث أبي سعيد في البخاري ومسلم، وفيه: وما يدريك أنها رقية، لأنه لما لدغ السيد وطلبوا راقي قالوا: لن نرقاكم إلا أن تضعوا لنا جعلا، قالوا: لكم الجعل، فرقوهم بفاتحة الكتاب، فشفي هذا السيد كأنما نشط من عقال. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحادثة فقال: أما علمت أنها رقية. ومما يدل ومن أسمائها السبع المثاني، ومن أسمائها القرآن العظيم، ومن أسمائها الشفاء وهي بمعنى الرقية، ومن أسمائها أيضا الكافية، يقول يحيى بن أبي كثير: لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها. الكافية تكفي عن غيرها، لكن هي تكفي عن غيرها لكن غيرها ما يكفي عنها. يعني بالمثال يتضح المقال: لو أن شخصا قرأ الفاتحة فلما قال: ولا الضالين، ركع، صحت صلاته ولا ما صحت صلاته؟ صحت صلاته بإجماع أهل العلم، ما في خلاف. لكن لو أن شخصا قرأ بداية من البقرة ألف لام ميم ولم يقف إلا عند سورة الناس، كم قرأ؟ قرأ كم؟ 30 جزءا قرأ، فهل تصح صلاته وهو لم يقرأ فاتحة الكتاب؟ ما تصح صلاته. إذن هي تكفي عن غيرها لكن غيرها ما يكفي عنها، ولا يقوم مقامها شيء البت من صور القرآن بالنسبة لركنيتها في الصلاة ومما شرعت فيه. وتسمى أيضا الأساس، لأنها أساس القرآن. وتسمى الوافية وتسمى الواقية وهي بمعنى الراقية والكافية والشافية. فذكر لها أكثر من 25 اسما ولهذا كثرة المسميات تدل على عظمها على عظم المسمى، فدل على شرف الفاتحة وعظمها. من أيضا المسائل في الفاتحة باختصار وإيجاز، اعلم أن الصحيح أن الفاتحة تتعين قراءتها في الصلاة ولا يجزئ غيرها عنها، ولا تصح الصلاة إلا بدونها، ما تصح الصلاة إلا بدونها، لحديث عبادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي مسلم من حديث أبي هريرة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، فهي ركن من أركان الصلاة. الثالثة أنها ركن في كل ركعة، فالصلاة إذا كانت رباعية فيها أربع مرات تقرأ، وإذا كانت ثلاثية كذلك، وإذا كانت ثنائية كذلك، فهي تقرأ في كل ركعة. أيضا من مسائلها أنها تقرأ تارة تجب وتارة تستحب، فتجب إذا كانت في الصلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ما تصح الصلاة إلا بالفاتحة. وأما تستحب فهي عند الرقية وعلاج الإنسان فإنها يستحب قراءتها. وكذلك من مسائلها أيضا أن آمين ليست من القرآن بإجماع أهل العلم، كلمة آمين ليست من القرآن بإجماع أهل العلم، وليست من الفاتحة بإجماع أهل العلم. ولهذا أجمع العلماء على أن الإنسان لو قال ولا الضالين قرأ ولا الضالين ثم ركع أن صلاته صحيحة، ولكن هي سنة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة. إذن آمين ليست من القرآن، ومعنى آمين اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. ومن المسائل أيضا باختصار وإيجاز أن الفاتحة تجب في الصلاة السرية، تجب في الصلاة السرية مثل إيش؟ مثل العصر والظهر وغير ذلك من الصلوات السرية، وتجب في الصلاة الجهرية أيضا، هذا بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد. أما المنفرد والإمام فإنها تجب في الصلاة الجهرية والسرية، أما المأموم فإن الصلاة لا تخلو من حالتين، إن كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب لعموم حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وإذا كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر فإنه إن تمكن المأموم من قراءة الفاتحة فحسن، هذا ما يترجح والله أعلم، ولا تجب قراءتها في الصلاة الجهرية طالما أنه يسمع قراءة الإمام، طالما أنه إيش يسمع قراءة الإمام. فلا يصح أن يؤمر بالقراءة والإمام يقرأ، لأنه ما يجتمع ضدان لا يجتمعان، ما يجتمع الشريعة تأمرك بالإنصات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ثم في الوقت نفسه تأمرك بالقراءة، ما يجتمع أن تقرأ وأن تسكت، إلا إذا وجد الإنسان فرصة أن يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة الجارية فإن ذلك حسن، وإلا ما ترجح والله أعلم أنها تسقط في الصلاة الجهرية. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو كما هو معلوم من مذهب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم. فالمقصود أنها لا تجب في الصلاة الجهرية ويتحملها الإمام، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص أن يقرأها، ولا يستحب للإمام أن يسكت لأجل أن يقرأ المأموم فاتحة الكتاب، لأن ذلك لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوقفة الثالثة مع الحمد لله رب العالمين. الحمد أحبتي في الله هنا الألف واللام لاستغراق جميع المحامد، فجميع المحامد لله عز وجل ملكا واستحقاقا واختصاصا. فالحمد لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، والحمد ضد الذم، والحمد ضد الذم. والله عز وجل يحمد سبحانه وبحمده ويمدح. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعا ونظيرا من غير ما عد ولا حسبان. هو أهله سبحانه وبحمده من غير هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. ويقول القحطاني رحمه الله في نونيته: فله المحامد والمدائح كلها بخواطني وجوارحي ولساني. فالله عز وجل له الحمد فيحمد سبحانه وبحمده ويثنى عليه، وهو يحب الثناء والمدح سبحانه وبحمده. ولفظة الجلالة علم على ربنا عز وجل، الحمد لله، وهي أعرف المعارف. ولهذا قيل لسيبويه بعدما توفي رآه بعضهم فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بقولي الله أعرف المعارف. والله عز وجل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله، وهي لفظة يعني توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية. ولكن لفظة الله لا يجوز أن يتسمى بها أحد، ولم يوجد أيضا أحد عبر التاريخ أن أحد تسمى بالله. فرعون مع كبريائه وطغيانه وعتوه ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى. ولم يقل أنا الله الأعلى، قال: أنا ربكم الأعلى. ذكرت في القرآن في 2260 مرة الله، ولا يتعبد بها استقلالا، يعني ما يمكن شخصا أن يجلس وأن يقول الله الله الله مثل لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله. وإنما هذا من أذكار الصوفية وغلاتهم، وهذا من الأذكار المحدثة المبتدعة. فهم عندهم أذكار مثل الله الله الله، أو هو ينبحون نباح الكلاب، أو إلا الله إلا الله إلا الله، يثبتون ولا ينفون، يثبتون ولا ينفون. لكن نحن نعرف أنها لا يتعبد بها استقلالا، وإنما هي تدخل تبعا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله عز وجل هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، وهو مشتق من ودال على صفة من أله يأله إلهة، يعني عبد يعبد عبادته. والرب هنا بمعنى المالك الخالق الرازق المتصرف المدبر المعبود، لأن من معاني الرب المعبود، من معاني الرب المعبود. وإذا قرن الرب بلفظة الجلالة فإن الربوبية تفسر بتوحيد الربوبية بأفعال الله عز وجل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولفظة الجلالة بأنه ما يستحق العبادة إلا الله. وإذا انفرد ذكر الألوهية عن ذكر الربوبية، وانفرد ذكر الربوبية عن ذكر الألوهية، فإنه يدخل أحدهما في الآخر. وهذا من الأشياء الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وكالفقير والمسكين والبر والتقوى والإسلام والإيمان وغير ذلك. المقصود أن الرب هنا معنى الخالق الرازق المالك المعبود. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الوصول الثلاثة: والرب هو المعبود، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. حتى لا يحتج مشرك بأنه يعرف الربوبية فقط، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل إبليس أقر بربوبية الله، قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وأقر بخلق الله، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وأقر بعزة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن الرب هو الخالق الرازق المالك المستحق العبادة. لكن إذا عرف بالألف واللام الرب فإنه لا يجوز إطلاقه إلا على الله. فلا تقول الرب أنت الرب للمحل، أو أنت الرب للبستان، أو أنت الرب للسيارة، أو يقول أنا الرب لكذا، بل إذا نكر قيل رب يجوز أن يقول الإنسان رب السيارة أو رب الدار أو رب البستان، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، رب الصريمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجدها ربها إلى آخره. والعالمين هنا العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله فهو عالم، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، وهو الذي اختاره ابن القيم وابن كثير وأئمة الدعوة رحمهم الله، كما قال الله عز وجل أن فرعون قال لموسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالكل يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل ما سوى الله عالم، فالهوى عالم والجن عالم والماء عالم والإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم، كل ما سوى الله عالم، وسموا عالمون لأنهم علم على ربنا عز وجل وعلى وجوده سبحانه وبحمده وعلى أنه الرازق لهذا الخلق. من العالمين كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. وإلا بعض أهل العلم قال العالمين الجن والإنس، وبعضهم قال الإنس والجن والملائكة، وقال بعض من يعقل ومن لا يعقل ليس بعالم، ولكن الصحيح أن من يعقل ومن لا يعقل والجماد والرب كل ذلك يسمى عالم، كل ذلك يسمى عالم. والعالمين هنا بفتح اللام العالمين، أما العالمين بالكسر فهو من العلم كما قال الله عز وجل في ضرب الأمثال وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. فالعالمين العلم من العلم، أما العالمين بفتح اللام فهو من العالم الذين هم كل ما سوى الله عز وجل. وهنا في الحمد لله رب العالمين هو ثناء الله عز وجل على نفسه، ولهذا في الحديث القدسي كما مر معنا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، قال حمدني عبدي. يقول الناظم رحمه الله يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب وجودك هاطن، يا مسبغ البر الجزيل ومسبلا الستر الجميل عميم طولك طائن، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوقي وفي قضاء حكمك عادل، عظمت صفاتك يا عظيم فجلا يحصى الثناء عليك فيها قائل، عظمت صفاتك يا عظيم فجلا يحصى الثناء عليك فيها قائل، الذنب أنت لو بمنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قابل، رب يرب العالمين ببر ونوائل أبدا إليهم واصل، تعصيه وهو يشوق نحوك دائما ما لن تكون لبعضه تتساهل، متفضل أبدا وأنت لجودي بقبائح العصيان منك تقابل، وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سيب ولا يدنو لها متناول. ويقول الآخر لك الحمد والنعماء والملك ربنا ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تنو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازع الخلائق ملكه وإن لم تفرده العباد فمفرد، مليك السماوات الشداد وأرضها وليس بشيء عمن قضاه عما قضاه تأود، هو الله بارئ خير الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا واعبدوا. وأن يكون الخلق كالخالق الذي يميت ويحيي دائبا ليس يهمدوا. تسبحه الطير الجوارح في الخفاء وإذ هي في جو السماء تصعد. ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا وسبحه الأشجار والوحش أبدوا. وسبحه النينان والبحر أزاخرا وما طم من شيء وما هو مقلد. ألا يا ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أين حين منك هذا التصدد. المقصود أحبتي في الله أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين يثني على الله عز وجل هذا الثناء العطر ويتذكر فضل الله ونعم الله وأن الذي الله عز وجل هو الذي خلقك ورزاق ورزقك وأعطاك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأقصاب هي القصب السبيك على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له مليك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين حمد الله على نعمة الإسلام على نعمة الأمن في الأوطان على الصحة في الأبدان على نعمة الولد والزوج والمال على نعمة الراحة على نعمة الأعضاء على نعمة الهواء على نعمة الطعام والشراب. وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه فائدة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ولهذا الحمد لله رب العالمين هي خاتمة أهل الجنة هي نعم. وقيل الحمد لله رب العالمين وفيها الفصل والقضاء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وفيها قطع دابر المعتدين والمفسدين فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. والوقفة أحبتي في الله الرابعة مع الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم كما يقول ابن القيم الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فإذا أردت تأمل ذلك فتأمل وكان بالمؤمنين رحيما وإنه بهم رؤوف رحيم. فالرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات المؤمن والكافر والبر والفاجر والرطب والحيوان العاقل وغير العاقل فكلهم يشتركون في رحمة الله عز وجل. ولهذا الرحمن على صيغة مبالغة فالله عز وجل رحيم بعباده رحيم بعباده. وأما الرحيم فهو رحيم بالمؤمنين إنه بهم رؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما. والله عز وجل أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين سبحانه وبحمده. فمن رحمته أرسل رسله ومن رحمته أنزل كتبه ومن رحمته أن هداك للإسلام ومن رحمته جعل فيك العطف واللين والهدوء والسكينة. كل ذلك من آثار رحمة الله عز وجل. فالله عز وجل أرحم بالإنسان من الوالدة بولدها سبحانه وبحمده. فلهذا ينبغي الإنسان أن يستحضر أن الله عز وجل رحيم رحيم بعباده. فالله عز وجل ما ابتلى عباده ليعذبهم ولا ليهلكهم فهو رحيم بهم في السراء رحيم بهم في الضراء رحيم بهم في النوازل رحيم بهم في الكوارث رحيم بهم في كل حالة. رحيم بالصغير رحيم بالكبير رحيم بالرطب وباليابس وبالعاقل وبغير العاقل سبحانه وبحمده. ورحمته وسعت كل شيء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فهل تعرضنا لرحمة الله وهل طلبنا آثار رحمة الله وهل توخينا رحمة الله جل وعلا وجوده وعطاءه؟ ولهذا إذا دخلت المسجد تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك لأن الله عز وجل إذا رحم العبد فتح له أبواب الخيرات وفتح له نوافذ الطاعات وأعطاه رقة القلب واللين وسعادة الدنيا والآخرة. فلهذا ينبغي الإنسان أن يتأمل الرحمن الرحيم، يتأمل الرحمن الرحيم. والوقفة الخامسة مع قوله إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، مع قوله مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين يعني أن الله عز وجل مالك يوم الدين، والله عز وجل يملك يوم الدين وغير الدين. والمقصود بالدين هنا هو يوم الجزاء والحساب، يعني يوم القيامة، يوم كل يجازى بعمله خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إلى يوم الجزاء، يوم الدين، يوم التغابن، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الصاخة، لها أكثر من 80 اسم ووصف لهذا اليوم العظيم: الحاقة والواقعة والقارعة والطامة والصاخة والتغابن ويوم الدين. وبين الله عز وجل في موضع آخر هذا اليوم كما قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمقصود أن الله عز وجل هو يملك يوم الدين وغير الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لماذا ربنا عز وجل خص ملكه بيوم الدين، يوم الجزاء والحساب؟ لأجل أن الله عز وجل يظهر ملكيته على جميع خلقه، وأن الذين لهم أملاك مؤقتة محدودة، يملك الإنسان سيارة، يملك مدينة، يملك مثلا بستان، يملك مال، تلاشت هذه الأملاك وذهبت. الإنسان إذا مات انتقلت ملكيته، ما يملك من بيت أو سيارة أو غيره، انتقل ملكيته لورثته. فربنا يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. جميع الأملاك التي كانت موجودة ولها مسميات على اختلافها وأنواعها تلاشت في هذا اليوم العظيم، مالك يوم الدين. وإلا ربنا: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ومن معاني الرب المالك، فالله يملك الدنيا والآخرة ويملك السماء والأرض وما بينهما وما فيهما سبحانه وبحمده. لكن تلاحظ أن مالك يوم الدين عينه ليستعد الإنسان، عينه ليقوم الإنسان على قدم وساق، ليشعر أنه مجازى محاسب، وأنه سوف يلقى الله عز وجل، وأنه ينبغي له أن يعد لهذا اليوم عدته ويجتهد في الطاعة، لأنه سوف يجد مالك يوم الدين. ولهذا ربنا عز وجل يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلهذا أحبتي في الله ينبغي أن نعرفه ونتأمل ونتدبر مالك يوم الدين. هذه الآيات الثلاثة أحبتي في الله الذي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هي كما جاء في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يقول ابن القيم: ينبغي الإنسان يشعر نفسه كأن الله يجاوبه، إذا قال الحمد لله رب العالمين ينتظر هنيه كأن الله يقول حمدني عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي. ثم يقول الله جل وعلا: هذا لي ولعبدي ما سأل. هذا لي ولعبدي ما سأل. في هذه الآيات الثلاثة أركان العبادة، العبادة لا تقوم إلا على إيش؟ إلا على أركان اللي هي المحبة والخوف والرجاء. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب واستنبطها من هذه الصورة العظيمة، أركان العبادة مستنبطة من فاتحة الكتاب. فدليل المحبة من أي آية؟ من الحمد لله رب العالمين، لأن المنعم يحب على قدر إنعامه، كيف لا، والنعم كلها من الله، أساسها من الله، لبها من الله، أولها وآخرها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالحمد لله رب العالمين فيها دليل المحبة. الرحمن الرحيم فيها دليل ماذا؟ الرجاء، الرجاء، لأن الإنسان يرجو ما عند الله، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ورحمته وسعت كل شيء، وكتب على نفسه الرحمة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذا قال بعضهم: إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالعبد أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. مالك يوم الدين فيها دليل ماذا؟ الخوف، لأن أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء. ولهذا السلف عاب من تعبد بعبادة دون غيرها من هذه الثلاثة، فمن عبد الله بالمحبة قالوا فهو صوفي زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. والمؤمن يعبد الله محبة وخوفا ورجاء، هو كما قال ابن القيم كجناحي الطائر، الطائر الآن يسير برأس وجناحين. يقول ابن القيم المحبة هي رأس الطائر، يعني هي التي تسيرك إلى الله، تشوقك إلى لقاء الله، الذي يعني يعبد الله كأنه يراه، والذي يعني يؤمن الإيمان جازم بأنه سوف يجد عمله وبما جاء في الكتاب والسنة، فإن هذا يحثه على العمل. ثم الخوف كجناحي الطائر الأيمن، كل ما وقع الإنسان في زلة أو مصيبة أو مثلا معصية قاده خوف، الخف من الله، يخاف الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم الرجاء الجناح الأيسر، الرجاء فإن الإنسان يعبد الله إذا رجى ثواب الله عز وجل وما أعد الله لهذا العمل، فإنه إيش؟ يجد ويعمل ويتقن هذا العمل. يعني مثلا الصلاة يؤديها الإنسان محبة لله عز وجل، لأن الله هو الذي أمره، ولا يتركها خوفا من عقابه، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ويؤديها رجاء لثواب الله من تكفير السيئات ورفع الدرجات ونحو ذلك من فضائل وفوائد وثمار هذه الصلاة. الوقفة السادسة: مع إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه والله يا عباد الله لا تحتاج إلى محاضرة أو محاضرات، بل والله تحتاج إلى دروس متعددات، لكن نقم معها، لأنها سر القرآن، لب القرآن، هي التوحيد، هي العقيدة، هي الأصل. ولهذا قد جاء عن الزهري أن الراقي لما رقى السيد بفاتحة الكتاب لما قال له إياك نعبد قال إياك نعبد وإياك نستعين. أن تلاحظ أن الله عز وجل ما قال نعبد أنت أو نعبد إياك، قال إياك نعبد. عند علماء اللغة والبلاغة أن تقديم ما حقه والتأخير يفيد الحصر والقصر، فلما قدم إياك نعبد على نعبد، إياك على نعبد، دل على أنه لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله. فأنت إذا قلت إياك نعبد عهد بينك وبين ربك ألا تعبد إلا الله وألا تستعين إلا بالله، تقطع العلائق عن الخلائق، تنبذ جميع ألوان الشرك والوثنية والجاهلية والأصنام وعبادة الهوى وغير ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، لا تستعين إلا بالله عز وجل. وهذا كقوله فاعبده وتوكل عليه، وكقوله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق، فلما قدم إياك دل على إيش؟ على أنه لا يعبد إلا الله. ولهذا يعني عند أهل عند العرب أنهم أن هذه يفيد الحصر والقصر. ولما سب رجل رجلا فقال إياك أعني، إياك أعني، لأنه يريد أن يبين له أني أسبك سبا عظيما، قال إياك أعني. قال الآخر وعنك أغضي، وعنك أغضي، فيفيد الحصر تقديم المعمول على العامل. فلما قال إياك نعبد دل على أنه لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله. والعبادة أيضا تحتاج إلى درس خاص، لكن العبادة مبنية على الذل والخضوع، أن يأتي الإنسان بالعبادة ذالا خاضعا لله. يقول ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائرون ما دار حتى قامت القطبان، ومداروا بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله، صوابا على سنة رسول الله. هذا العبادة شرطها الإخلاص والمتابعة، إذا فقدت أحد هذين الشرطين فلا تسمى عبادة. والعبادة هي كما يقول شيخ الإسلام تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا يقول حافظ الحكمي ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، فكل ما يرضي الله عز وجل ويحبه الله فهو عبادة. فيجب عليك أن يكون يجب عليك أن تخلصه لله، وأن يكون أيضا صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلاحظ أيضا إياك نعبد جاء بفعل المضارع نعبد، ما قال إياك عبدنا أو نعبد أنت، قال إياك نعبد، يعني فعل المضارع هو ما يزال ولن يزال الإنسان يعبد الله، يعبد الله دائما وأبدا، ما يمكن ينقطع الإنسان ولا يفتر ولا ينفصل، دائما متصلا بالله. وربنا يقول لنبيه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيعبد الإنسان ربه دائما وأبدا متصلا بالله عز وجل، ما ينقطع ولا ينفتر حتى يأتيه الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. إذن العبادة جاء بفعل المضارع إشارة إلى أنه العبادة مستمرة، وأنها لا تزال ولن تزال عبادة لله عز وجل، والمرء أيضا لا يزال ولن يزال عابدا لله عز وجل، عابدا لله. وإنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فيجب علينا أن نعبد، أن نعبد الله ونخلص العبادة لله عز وجل، ونفرد الله عز وجل بالعبادة، ونحقق هذه العبادة العظيمة. والعبادة منها ما هو واجب كما أوجب الله عز وجل علينا كالصلاة والزكاة والصيام والحج بر الوالدين صلة الأرحام، ومنها ما هو نفل كنوافل الطاعات ونوافل القربات والخيرات. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا تلاحظ إياك نعبد ثم كرر مرة أخرى لترسيخ العقيدة وتأصيل هذا المبدأ، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. فلا صنم ولا حجر ولا مدر ولا قبر ولا بقر ولا وثن ولا شمس ولا قمر ولا كائن من كان، كائن من كان. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إذن العبادة لله عز وجل. هذا كرر إياك إشارة إلى هذا، ثم قال نستعين. الاستعانة داخلة في العبادة، لكن لماذا خصت الاستعانة بعد العبادة؟ إشارة ولفتة وذكرناها في الدرس السابق أن العبادة تحتاج إلى إعانة، أن ما هناك عبادة إلا تحتاج إلى إيش؟ إلى إعانة. فإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين تحتاج إلى إعانة من الله عز وجل، فلهذا العبادات تحتاج إلى إعانة من رب الأرض والسماوات. تسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك ما تستطيع أن تؤدي الصلاة إلا بالله عز وجل. فمن الناس من إذا سمع الأذان جاء وقاده إيمانه إلى المسجد، ومن الناس من اختفى أو ابتعد أو جلس في مكان أو في محل أو متجر أو سيارته ولم يصلي مع الناس، إنها إعانة. كذلك بر الوالدين، كذلك مثلا الزكاة، بعض الناس عنده زكاة لكن من الناس من يعان ويدفع الزكاة ومن الناس من لا يعان. الإحسان إلى الجيران، صلة الرحم، إزالة الشحنة والبغضة والدغل الغروب وأمراضه، كل ذلك وأنواعه وأمثاله يحتاج إلى إعانة من الله عز وجل. فدائما اسأل الله أن يعينك على ذكره وأن يعينك على شكره وحسن عبادته وحسن عبادته. وسبق أن ذكرت لكم أن شخصا كان موجودا عندنا في بريدة وتوفي أمس رحمه الله، كان رجلا من الله عز وجل عليه بتلاوة القرآن، رجل طبعا يعني لمعوض ما يستطيع المشي إلا بمغاسة، شايب كبير، لكن رحمه الله رحمة واسعة كان القرآن ما يفتر منه، ما يفتر من لسانه، يختم القرآن كل يوم ونص وكل يومين، إذا مرض ذاك اليوم ختم القرآن في ثلاثة أيام، يعني طول العام مو برمضان، طول العام كل يومين طول العام. مرة من المرات استيقظ والشيء بالشيء يذكر الساعة 12 أو 1 يستيقظ لوجع في ركبته، فقام يعني يستعمل بعض الأدوية، فجعل يقرأ وحتى قرأ 18 جزءا في ليلة واحدة رحمه الله ورحمة واسعة. هذه إعانة. الآن بعض الناس فارغ ومرتاح ومطمئن وآمن ولا عنده شغل، ما يستطيع أن يقرأ حرفا من القرآن ولا أن يبادر إلى المسجد ولا يبر بوالديه. فالإنسان ينبغي أن يلاحظ هذا المعنى العظيم، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أيضا الوقفة السابعة مع قوله اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، أن يهديك الله الصراط المستقيم، يبين لك الصراط المستقيم وأن يرشدك إليه وأن يثبتك عليه. وهذه العبارات الثلاثة استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة، فقال معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، لأن الإنسان قد لا يعرف الصراط المستقيم، يختلط عليه الحق بالباطل والصواب بالخطأ والضلال من الحق ما يعرف، لكن اهدنا دلنا على الصراط المستقيم يعني على الحق. إذا دللتنا يا ربنا اجعلنا نعمل بهذا الحق، لأن من الناس من يعرف الحق مثل الشمس في ربيعة النار لكن ما يستطيع أن يعمل به، تغلبه نفسه وهواه دنياه وشهوته يغلب على أن يعمل بالحق. فلهذا اهدنا دلنا وأرشدنا إليه. ثم إذا من الله عليك بمعرفة الحق والعمل بالحق بقي عليك شيء ثالث، ألا وهو ماذا؟ الثبات عليه. اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم استحضر الهداية والعمل بها والثبات عليها حتى الممات. اهدنا الصراط الذي المستقيم الذي لا عوج فيه، الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه، يختلف عن الطرق الضالة والأهواء المنحرفة والأفكار المشبوهة ونحوها، طرق متشعبة، كل له رأي وكل له قول وكل له، لكن طريق الحق واحد والصواب واحد، والجنة ما ليس لها طريق إلا كتاب الله وسنة رسوله. أخي تدري أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة، فطريقها الحق، ذلك بأن الله هو الحق والصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. وذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم خط في الأرض خطا ثم وضع خطوطا عن يمينه وشماله، فقال هذه سبل الشيطان، سبل الشيطان عن اليمين وعن الشمال، لكن صراط الرحمن واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم السبل، جمع السبل لأن السبل متشتتة وكثيرة، والشيطان ينقلك من سبيل إلى سبيل ومن طريق إلى طريق، وهذه خطواته وهذه ضلالاته وهذه طرقه وتسويفاته وأمانيه. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ينقلك دائما الشيطان من المفضول، من الفاضل إلى المفضول، وينقلك من السنة إلى البدعة ومن الطاعة إلى المعصية، حتى يريدك أن تكفر بالله العلي العظيم عياذا بالله. إذن اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم الذي ليس فيه عوج، صراط معتدل ليس فيه عوج ولا انحرافات، وذات اليمين أو ذات الشمال أو ذات الشمال. والصراط ينقسم إلى قسمين، حسي ومعنوي. الحسي في الآخر، والمعنوي في الدنيا. إذا استقام الإنسان على الصراط الحسي المعنوي في الدنيا، استقام بإذن الله على الطريق على الصراط المستقيم الحسي في الآخرة. وكل بحسبه، من نقص نقص ومن زاد زاد. كل ما استقمت على الصراط المستقيم في الدنيا تستقيم على الصراط الحسي في الآخرة، وكلما نقص نقص. فلاحظ هذا المعنى، لاحظ هذا المعنى. ثم الوقفة الثامنة مع اهدنا الصراط المستقيم، مع صراط الذين أنعمت عليهم. أنت الآن سألت الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط أن يهديك الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج وحق وواضح وجلي وبين، ليس فيه أمور مشبوهة ولا انحرافات ولا تطرف ولا تكفير ولا ابتداع في الدين ولا ذات اليمين وذات الشمال، إنما صراط حق بين مبني على الكتاب والسنة، دليله القرآن دليله السنة، لأن الدين مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله. تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم. من هم المنعم عليهم؟ المنعم عليهم أربعة أصناف، أربعة أصناف ذكرهم الله في سورة ماذا؟ النساء، كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. المنعم عليهم هم الصديقون، هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. النبيين يعني أن تسأل الله أن تكون رفيقا للنبيين ورفقة الأنبياء والمرسلين بطاعة رب العالمين. النوع الثاني الصديقين الذين بالغوا في التصديق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدقوا الأقوال والأعمال، لا يكذبون لا في أقوالهم ولا في أفعالهم. الآن تلاحظ أن في هذا الزمان كما جاء في الحديث أنه يأتي على الناس زمان يقولون ما لا يفعلون، ألسنة تصف لكن أعمال تخالف. كثرة الآن القول وكثرة الكلام يمكن لم يعهد عليه في الزمن السابق، لكن إذا رأيت أو صبرت الأحوال وصبرت الحال وجدت أمرا غريبا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الصديقين بالغ بالتصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه من الصديقين. والشهداء، شهداء يعني في الدنيا أو شهداء في الآخرة أو شهداء الدنيا والآخرة. ثم أيضا الرابعة، وهي التي بإمكان الإنسان أن يستطيعها وأن ينالها بإذن الله عز وجل، وهي الصديق الصالحين، أن يكون الشهداء والصالحين. ما هو الصالح؟ الصالح هو القائم بحق الله والقائم بحقوق عباد الله. السلام علينا وعلى عباد الله إيش؟ الصالحين. الصالح هو الذي يقوم بحق الله، أي شيء واجب عليك نحو ربك عز وجل فإنك تؤديه، وأي شيء واجب لك نحو عباد الله عز وجل والحقوق بينهم فإن ذلك أيضا تؤديه على الوجه الأكمل تؤديه. فهؤلاء القوم المنعم عليهم الأربعة الأصناف: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم الوقفة التاسعة أحبتي في الله مع غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم جاء في حديث عند الترمذي وفي سنده ضعف، والمغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. النصارى المغضوب عليهم هم الذين معهم علم لكن لم يعملوا بعلمهم، معهم علم لكن لم يعملوا بعلمهم، ومنهم اليهود على رأسهم اليهود معهم علم لكن لم يعملوا به. تسأل الله عز وجل أن يجنبك طريقهم، أن يجنبك طريقهم، لأن الإنسان إذا كان مع علم لم يعمل به ما ينفع. أبو طالب ما نفعه تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا علمه بأن النبي على حق كما قال في منظومته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذلك سمحا مبينا. لكن ما نفعه ذلك، فلا بد من أيش؟ العلم والعمل، العلم والعمل. فالمغضوب عليهم يعني أي شخص معه علم ولم يعمل به ففي صفة من المغضوب عليهم، صفة من المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود. وكذلك منهم العلماء الذين معهم علم لكن لم يعملوا بعلم، فأنت تسأل الله أن يجنبك هذه الطريقة المغضوب عليها. قال: ولا الضالين. الضالين النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله على جهل وضلال، لا علم ولا عمل، إنما يعبدون الله على غير هدى وعلى غير سبيل وعلى غير سنة. فأنت تسأل الله أن يجنبك هؤلاء القوم. هذه الآية وإن كانت كما قلت في حديث بسنده ضعف أنها نزلت في اليهود أو النصارى، إلا أن العبرة كما في القواعد التفسيرية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن العبرة كل من كان على هذه الصفة أو فله حظ من هذه الصفة، ومن زاد زاد ومن نقص نقص بحسب صفته. فهذه الآية تبين لنا أن ذلك أن القوم ثلاثة أصناف، أو أن الناس ثلاثة أصناف: صنف عرفوا الحق وعملوا به، وهم من المنعم عليهم، عرفوا الحق وعملوا به. صنف عرفوا الحق لكن لم يعملوا به، ومنهم اليهود ومن شابهها. وصنف لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به، إنما عبدوا الله على جهل وضلال، وهؤلاء المغضوب عليهم ومن شابههم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: كثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ظن الجاهل أن ذاك مخصوص بهم، وهو يقر أن ربه فارض عليه يدعو بهذا الدعاء ويتعود من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض له أن يدعو به دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن يفعله؟ هذا من ظن السوء. هذا كلام جميل للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني يقول الذين يقولون هذا مخصوص باليهود والنصارى أن هذا من ظن السوء برب الله بالله عز وجل، لأن الله أمرك في كل ركعة أن تسأله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما آمين كما سبق لنا أن هذه أن آمين ليست من القرآن ولا من الكلام الحق. الوقفة العاشرة، وإن كان الوقت يعني لا يصح إلا بذكر شيء من القواعد، الوقفة العاشرة مع قواعد الفاتحة. طبعا قواعد الفاتحة كما قلت لكم أن بعض العلماء كما ذكر بعض المفسرين ولم يعني يقل على ليرى أن الله عز وجل موجودا وليس موجودا، لكن يقول بعض العلماء استنبط منه 5000 نسخة بفتحة القرآن. وكما سبق قواعد الفاتحة لا تعد ولا تحصى، كثيرة جدا، ولا يستطيع الإنسان لا حصرها ولا استقصاؤها. وبين يدي أكثر من 100 فاعل، أكثر من 100 فاعل، لكن أخذ ما تيسر منها وما ونفس الحاجة إليه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقوله وبما نسمع. أول أحبتي بلا من فوائد هذه الفاتحة أن الله ذكر في أولها الألوهية والربوبية والملك في الفاتحة، وذكر في آخر القرآن الربوبية والألوهية والملك. لاحظ أن الله فتح القرآن بثلاث وكلفيته. وأيضا من فوائد هذه السورة أنها اشتملت على أركان أنواع التوحيد الثلاثة اللي هي المحبة والخوف والرجاء، فالمحبة بحمد الله رب العالمين، والرجاء بالرحمن الرحيم، ومالك يوم الدين فيها الخوف على ما سبق ذكره. يا رب يا عزيز يا كريم. وأحرى ويليق قلبه أمام هذه الأسماء والصفات لله عز وجل. أيضا من فوائد هذا من فوائد فتح التبرع من الشرك الأكبر والأصغر، إياك نعبد تتبرع من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر، الشرك الأكبر المحرم من الملة أو الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله والتكلم بعرض المحبوب وكذا تعظيم الله إلى آخره. أيضا فيها فاتح طلب الرفيق والصديق إن فيها صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فتعود نفسك تفكر الرفيق والصالح فيها طلب الرفيق والصالح وفيها بيان الرفيق في هذا الطريق. وفيها أن الناس انقسموا إلى أهل العبادة وأهل استعانة، أهل العبادة وأهل استعانة إياك نعبد وإياك نستعين. وفيها أيضا أنه سمع في الفاتحة وسيلتين وهما التوسل لله بالحمد والثناء والتمجيد والتوسل بالعبودية والربوبية والألوهية، الحمد لله رب العالمين. وفيها أن الله عز وجل أطلق كل من فعله العبادة والاستعانة ليتناول كل معبود لتنفيذه من دون الله، ويلزم أيضا وتثبت كل استعانة فإنها تحتاج هذا الله عز وجل. وفيها أيضا من الفوائد أحبتي بالله دليل على أن العالم حال وأن الله عز وجل يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. وفيها أيضا إثبات الألوهيات وإثبات النبوات، وفيها سعة رحمة الله عز وجل، وفيها أيضا فضل الله عز وجل على عباده وكرمه. وفيها أن الإنسان بحاجة إلى الهداية، بحاجة المستقيم يحتاج إلى الهداية والصالح يحتاج إلى الهداية، وكذلك الذي عليه بعض الذنوب والمعاصي يحتاج إلى الهداية، كل حق يحتاج إلى الهداية دائما وأبدا. لهذا من الضروري أن تقول أن تسأل الله الهداية في كل ركعة، فدل على أن حاجتك إلى الهداية حاجة ملازمة وليست هي تحصيل حاصل، فدائما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وفيها أيضا دليل أيضا أن الإنسان دائما بين أمرين، دائما وأبدا بين العبادة وبين الاستعانة. وفيها أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، مؤمنون ومغضوب عليهم ومرادون، فحق من عرف الحق وعمل به، ومن يتسع لكل أحد وفي شمولية الإسلام وعموميته، وإن هذا القرآن يهدي بالتي أقوى، وإن هذا القرآن يهدي بالتي أقوى، ما فرضنا من كتاب بشيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيها غير ذلك من الفوائد والنكت والأحكام، فحري بنا أن نحرص على تدبر الفاتحة وتعلمها وفهمها وقراءتها تجويدا وعلما وتعلما واستنباطا، ونجعل لها دروسا يومية حتى تستفيد منها، لأننا نحن بحاجة إليها دائما وأبدا. كم يقرأ الإنسان الفاتحة في يوم وليلة؟ أكثر من 17 مرة نائما يصلي نوافل. ففيها الشفاء وفيها الخفية والواضية والكافية، ولهذا يكمل كل ما أعطى الفاتحة من العلم والتفكر والتدبر أعطته الفاتحة من الهداية والفتوحات والإيمان والعقائد. وكل ما استمر فقط نسأل الله السلامة والعافية. أختم هذه المحاضرة عبدي بالله في هذه الفاصلة أشارككم بها أسماعكم. قال بعضهم: يا من يد الله عودا مصدر من سبب سوى Thank you.